فبعث بها مع عبد الرحمن مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت: فأردفني خلفه على جمل له. قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له: وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. حدثنا قولها رضي الله عنها: يرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر، يعني لأن من أتى بالعمرة استقلالا ثم بالحج استقلالا فهو أفضل ممن جمع بينهما، لأنه أتى بالعمرة تاما وبالحج تاما، وإن كان يحصل للقارن من الإجزاء كما يحصل للمتمتع بقوله صلى الله عليه وسلم: طوافك البيت يجزئك يسعك لحجك وعمرتك. لكن لا شك أنه إذا كانت العمرة تامة مستقلة فهي أكمل وأفضل، ولهذا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل: إنك ترجعين بأجرين. وفيها أيضا في الحديث دليل على وجوب تغطية المرأة وجهها في الإحرام عند الرجال الأجانب، ولهذا كان يضرب رجلها بعلة الراحلة، وعلة الراحلة لعله والله أعلم العصا الذي يضرب به الراحلة أو نحو ذلك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبر أن قال عن قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه أخبره عمرو بن أوس أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة نعم في رواية أنه كان يضرب وجهها مؤخرة الرحل إيه؟ وهو كذلك أشكلت هذه على أخينا آدم وجادلني فيها، لأن عرفهم غير عرف المعروف عندنا الشارح ما في شيء، ما في أشكال. أردفها على رجل البعير، على رجل البعير، على أفخاذ البعير، ومؤخرة الرحل تكون خلف الراكب وهي خلف المؤخرة، فإذا كانت خلف المؤخرة ونعست ضربتها. يعني هي في الأمام؟ لا لا، مين في الأمام. نعم. معلوم ان الرسول من اغضب الرسول عليه الصلاه والسلام هو مستحق لهذا، اغضاب الرسول ليس بالامر الهين، لكن الصحابه رضي الله عنهم انما فعلوا ذلك لانهم ظنوا ان الامر ينسخ او ما اشبه هذا. نعم شراف. اي نعم، اذا حصلت عن عنق بان الوجه بارك الله فيك. الخمار معروف أنه يغطي

حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم, بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. وحدثنا محمد بن معاذ. في الحديث أولا أنه ينبغي للمتمتع أن يقصر وذلك من أجل أن يتوفر الشعر للحج لأنه لو حلق لم يبقى شعر للحج وإن بقي لم يبقى إلا شيء قليل. وثانيا أنه يجوز أن يجعل الحج زمرة ليتمتع بها إلى الحج. وأما من جعل الحج عمرة لينسلخ ويهرب من الحج هذا حرام. ووجه ذلك أن الأول انتقل من نسك إلى نسك أفضل وأما الثاني فقصده التهرب والتحيل والخداع فلا يحل. أفهمتم الفرق؟ الفرق إنسان جاء متمتع جاء حاجا مفردا قدم مكة وفي هذا الحال يجب أن ينتظر فلا يحل إلا يوم العيد لكنه حول الحج إلى عمرة من أجل أن يتخلص منه ويرجع إلى أهله فهل هذا جائز؟ لا هذا لا يجوز. أما لو جعل الحج عمرة ليصير متمتعا ويحج من سنته فهذا جائز بل هو أفضل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الانتقال من المفضول إلى الأفضل جائز ولو عين الإنسان المفضول وهذا عام في كل شيء. ومنه ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صليهاهم فأعاد عليه قال صليهاهم فأعاد عليه قال شأنك إذن. فالمهم أن الانتقال من مفضول إلى أفضل لا بأس به ولو عين المفضول لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالمصالح تحصيلها أو زيادتها. أما لو أراد التخلص من المفضول فهذا لا يجوز. نعم. وحدثنا نعم نعم الشيخ لو مثلا قلب الحج الى عمره بقصد الخروج من الحج لاجل ضروره مثلا كمرض او اي عمل مثلا لا يجوز. اذا كان ضروره فقد قال الله تعالى فان خسرتم فما استيسر من الهدي. لا اله الا الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه والسلام آت محمد الوسيله والفضيله. نعم. ايش اذا قال قائل انا اعتمر في اعتمر